بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الغرباء الإسلامية تقدم وقفات مختصرة في استخلاص أحاديث الأربعين النووية لفضيلة الشيخ أبي حفص الجزائري حفظه الله ورعاه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وما بعد، نزلنا مع حديث السادس، حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتاع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد. قال الحديث رواه البخاري ومسلم. عرفنا على أن الحلال بين، الحلال المحض واضح، وأن الحرام المحض واضح، وبين هذين الطبقتين طبقة من المشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فلا يعلمها إلا الراسخين في العلم، ومن علمها لا تعتبر هذه المسألة بالنسبة إليه من المشتبهات. هذه الطبقة من المشتبهات من اتقاها، من ابتعد عنها فقد استبرأ لدينه، أي طلب البراءة لدينه وعرضه، ومن وقع فيها يوشك أن يقع في الحرام. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كالراعي يرعى حول الحمى، أي كالراعي يرعى حول المناطق المحرمة يوشك أن يرتع فيه، يوشك أن تدخل الأغنام إلى هذه المنطقة التي لا يجوز أن يدخلها. ثم قال المصطفى صلى الله عليه وسلم أن لكل ملك حمى، ملك هو الملك رئيس، أن لكل ملك حمى، أي لكل ملك مناطق لا يجيز لغيره أن يدخلها، وألا إن حمى الله محارمه، أما المناطق المحرمة على العباد بالنسبة لله سبحانه وتعالى هي محارمه، هي المحرمات، فمن وقع في الشبهات يوشك أن يقع في هذه المنطقة التي حرم الله عز وجل الولوج إليها. وهذا ما أخبر الله سبحانه وتعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها. فثمة حدود حدها الله سبحانه وتعالى لم يجز للعباد أن يقتربوها. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد. والمضغة هي القلب. وهذا الحديث، هذا الشطر من الحديث فيه فائدة عظيمة غفل عنها الكثير في هذا العصر ممن خالفنا في مسألة الإيمان، وهو التلازم بين الظاهر والباطن. فثمة التلازم بين الظاهر والباطن، فكما أن الظاهر عنوان الباطن فكذلك الباطن عنوان الظاهر. فكل من أبطن الإيمان يلزم أنه يعمل بمقتضى إيمانه. ويستبعد يا أخوان إنسان يؤمن بالله ويؤمن بأن الصلاة واجبة وبأن الصيام واجب وبأن الزكاة واجب وبأن حج البيت لمن استطاع إليه واجب، ثم لا يعمل بكل ذلك ثم يزعم أنه مؤمن. هذا لا يكون، هذا لا يكون، وهذا من زعم ذلك فدعواه كاذبة، فيدعي الكذب. كذلك من التزم بشرع الله سبحانه وتعالى يؤثر في باطنه، من التزم بشريعة الله سبحانه وتعالى يؤثر في باطنه. ولهذا جاء حث من النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة تسوية الصفوف: سوفوا صفوفكم أو لا يخلفن الله بين وجوهكم، وفي رواية: وإن كان ضعيفا بين قلوبكم. فلاحظ معي، تسوية الصفوف هي من الأعمال الظاهرة فتؤثر في القلوب، تؤثر في القلوب، أو لا يخلفن الله بين قلوبكم في الرواية الضعيف. إذن فيه تلازم بين الظاهر وبين الباطن، فيه تلازم بين الظاهر وبين الباطن. مسألة هذا الحديث بعمومه جاء يحث على مسألة الورع، لما قلنا اتقاء الشبهات جاء يحث على مسألة الورع. والورع هو الترك ما لا بأس، ما فيه بأس، أي ما فيه ارتياب، كل شيء فيه ارتياب يتركه الإنسان. وبعض السلف قال أن الورع هو ترك المحرمات وترك المشتبهات، هذا هو قمة الورع. ما هو الفرق بين الورع والوسواس؟ أحيانا الإنسان يصاب بالوسواس ثم يقول هذا من الورع. الفرق بين الوسواس والورع أن الورع هو ترك ما فيه ريب، ترك ما فيه الريب، ما فيه الشك، يتركه الإنسان خشية أن يقع في الحرام. أما الوسواس هو أن يترك ما هو متيقن، هو أن يترك ما هو متيقن فيه، هو متيقن في مسائل، هو متيقن في مسألة ثم يترك ما هو ما يترك ما هو فيه اليقين. مثال الإنسان يتوضأ، يتوضأ مرة ويتوضأ مرتين ويتوضأ ثلاث مرة، هو أصاب الوضوء على كل حال، لأن الوضوء ثلاثة ثلاثة هي قمة وكمال الوضوء، وإلى فجاز الوضوء مرة مرة. الإنسان يعرف روحه أنه توضأ أكثر من مرة ثم يتوسوس، هل توضأت ولا ما توضأت؟ هذا هو الوسواس، هذا ما يقول ورع، من الورع أنني أعيد الوضوء، هذا ليس من ورع، هذا وسواس، هذا منهي عنه، هذا منهي عنه. إذا الفرق بين الورع والوسواس أن الوسواس يترك ما فيه اليقين، وأما الورع هو يترك ما فيه شك وارتياب. وقمة الورع هو أن الإنسان يترك المحرمات ويترك ما فيه الشبه، هذا هو الورع. يقول فلان أنا من الورعين، لما تترك المحرمات ولما تترك المسائل التي فيها شبه تكون من الورعين. والورع هو باب للزهد، لا يستطيع الإنسان يدخل باب الزهد إلا عن طريق باب الورع، لا يستطيع الإنسان يزهد في الدنيا إلا إذا كان ورعا في هذه الدنيا. هذا هو حديث السادس من أحاديث الأربعين. الحديث السابع حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، وفي رواية الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. حديث انفرد به مسلم، الحديث انفرد به مسلم، رواه مسلم وحده دون البخاري. هذا الحديث أيضا هو من أحاديث الجوامع ومن أحاديث العظام، يبين فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه الشعيرة من شعائر الدين اللي وهي النصيحة. فقال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، بمعنى من أسس هذا الدين هي النصيحة. والدين قد أعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الدين في حديث جبريل، إنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. وماذا علمنا جبريل بسؤالي عن ماذا؟ عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان. فصار كل من الإسلام والإيمان والإحسان كله من الدين، هذا هو الدين. فلما يقول لك ما معنى الدين فقل هو الإسلام وهو الإيمان وهو الإحسان بدليل حديث جبريل عليه السلام. فالدين أساس الدين أو من أسس الدين النصيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لك في رواية كرر الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. ما معنى النصيحة؟ النصيحة هو إراد الخير للمنصوح له، النصيحة هو أنك تريد الخير للذي تريد أن تنصحه. وهذا فيه استلزامات، لما يريد الإنسان الخير لمن تريد أن تنصحه أكيد ستقدم النصيحة في أحسن أحوالها. أما من يريد إشاعة الفاحشة في قالب النصيحة أو إشاعة العيوب في قالب النصيحة فهذا تأتي نصيحته كتعيير، كفضيحة للناس. أما من يريد فعلا الخير للمنصوح لهم فهو سيقدم النصيحة في أحسن قوالبها وفي أحسن أحوالها. فالدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يكرر الكلام لما يقتضي المقام للتكرار حتى ينتبه السامع. أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يكرر الكلام ثلاث مرات، وأحيانا يكرر الكلام أكثر من ثلاث مرات، وأحيانا لا يكرر الكلام على حسب مقتضى الحال. فمن الأحوال التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر الكلام ثلاث مرات في حديثنا الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. أحيانا كان يكرر الكلام أكثر من ثلاث مرات كما في حديث المعروف ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، حتى قال الصحابي لا زال يكررها حتى أشفقنا عليه، فلا زال يكرر بمعنى أكثر من ثلاث مرات. أما الكلمة أو المرة لا يكرر لا ثلاث مرات لا أكثر من ذلك بل مرة واحدة نجل الأحاديث. جل الأحاديث ما فيهاش هذه الحالة. فكيف تصل يكمل أو لا يكمل إلى حسب مقتضى الحال. في هذا المقام كان النبي صلى الله عليه وسلم كرر الدين والنصيحة الدين والنصيحة الدين والنصيحة حتى ينتبه السامعون. فقالوا أصحاب رسول الله قالوا قلنا لمن قلنا لمن. وهذا فيه حرص الصحابة على معرفة الخير. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تستشكل عليهم المسألة كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتركون المسألة تمر عليه. وهذا في نصوص كثيرة منها لما نزل قول الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. استشكل الأمر على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ فقال ليس كما تظنون الظلم. ألم تسمعوا لقولي الرجل الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن هنا استشكل عليهم الأمر فراجعوا النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يستشكل عليهم الأمر يراجعونه عليه الصلاة والسلام. وهذا ما يدل على ماذا؟ على دقة فهوم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن فهومهم أفضل من فهومنا فهومهم أفضل من فهومنا. ولما كانت فهوم أفضل من فهومنا وجب الرجوع إلى فهومهم للنصوص الكتاب والسنة. لأن أفهم الصحابة إما فهوم أقر الله عليهم أقر الله على فهومهم لو فهموا مسألة فهم الخطأ لأنزل الله قرآنا أنزل الله القرآن. في الأصول يا أخوة ليس في لا يوجد فقط إقرار النبي صلى الله عليه وسلم فيه إقرار الله تعالى. رحم الله الإمام ابن حزم لما جعل أن قول الصحابة حجة. لماذا قول الصحابة حجة؟ قال لأن بعض علماء الحديث وبعض الأصوليين قالوا قول الصحابة حجة بشرط معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القول. أما الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لم يعرف المسألة فلا نستطيع القول على أنها حجة أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره لأنه يعني لم يدرك المسألة. ابن حزم برهن على أن قول الصحابة حجة ولو لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم قول هذا الصحابة في زمن الوحي في زمن الوحي لأنه فيه إقرار لله رب العالمين. لو كان فهم الخطأ لأنزل الله سبحانه وتعالى قرآنا ينبئ على الفهم الخطأ لأن هذا دين وهذا دين الله سبحانه عز وجل. إذا مسألة الفهم هو لب الافتراق بيننا وبين الفرق المنحرفة. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلى واحدة فهذا الافتراق أساسه ماذا؟ أساسه الفهم. وهذه الواحدة الناجية نجت بسبب تمسكها بفهم الصحابة. إذن خلافنا أو اختلافنا كفرق الإسلامية 73 منشأه ليس في أننا آمنا بكتاب الله وهم لم يؤمنوا أو آمنا بالسنة وهم لم يؤمنوا بل كلنا نؤمن بالكتاب والسنة. لكن مصدر الإشكال هو هذا اللي فهم هذه الفهم. فهم فاهموا الكتاب والسنة على مقتضيات مختلفة على حسب هذه الفرق. أما نحن ففهمنا الكتاب والسنة على مقتضى فهم سلفنا الصالح الذي كان ينزل القرآن في عصرهم وزمانه. وكانوا لما يستشكل عليهم المسألة يراجعون المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما في حالة إذا ما لم يراجعوا النبي صلى الله عليه وسلم فدل على أنهم فهموا فهما صحيحا وأقرهم الله على ذلك الفهم. فكيف يا أخوان بعد هذا البرهان نقدم فهومنا على فهومهم؟ هذا إلا شهادة هذا شقاء. من يقدم فهمه على فهم هذا الرعيل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إلا شقي. أتدرون لماذا هذه الخيرية خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؟ الخيرية تكمن في ماذا؟ لماذا كانوا هم خير القرون؟ هل تظنون على أنهم كانوا خير القرون لأنهم عاشوا في القرون الأولى؟ أنا أقول لك أبدا. لأن في هذا القرون الأولى كان يعيش الكفار وكان يعيش المنافقين. إذا المسألة ماشي مسألة زمان كما أنا ليست مسألة مكان. لأن في تلكم الأماكن كان يعيش فيها كذلك المنافقين وكان يعيش فيها كذلك الكفار. إذا المسألة كذلك ليست مسألة شخوص لأنه أبو بكر أو لأنه عمر أو لأنه عثمان أو لأنه علي أبدا. عمر صار عمرا وأبو بكر صار أبا بكر وعثمان صار عثمان وعلي صار علي بمعنى في تلك المنزلة التي نحن نعرفها في عقيدتنا لأنهم تمسكوا بدينهم. لو لم يتمسكوا بدينهم فكان أبا بكر كأبي جهل، لو لم يسلم أبا بكر فكان في المنزلة التي كان فيها أبا جهل. إذن ديننا لا يعرف المحاباة، لو كان في ديننا المحاباة لقدم أبا جهل أو لقدم أبا لهب على أبي بكر، لأن أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لماذا كانوا خير قرون؟ كانوا خير قرون لالتزامهم بدين الله رب العالمين وبذاك الفهم الصائب. لما تمسكوا بفهومهم وعملوا بدينهم على مقتضى ذاك الفهم الطيب الصائب كانوا خيرا الناس، كانوا خيرا الناس. فإذا أردنا أن نكون من خير الناس فلا بد أن نستمسك بغرزهم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الشرط اتباعهم بإحسان. اتباعهم بإحسان في ماذا؟ اتباعهم بإحسان في فهومهم، واتباعهم بإحسان في مسالكهم ومنهجهم ودربهم. فهذا الحديث يبين حرصهم رضي الله عنهم في الفهم الصائب. فقالوا لما استشكل عليهم الأمر قالوا: لمن يا رسول الله؟ أدي نصيحة طيب، لكن لمن؟ لمن هذه النصيحة؟ انظر الحرص على معرفة الخير. فقال صلى الله عليه وسلم: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمته. هذه العناصر التي تقدم لها النصيحة. أولا لله، كيف تكون نصيحة لله؟ تكون نصيحة لله بإيماننا بالله رب العالمين وبتصديقنا به سبحانه وتعالى وبيقيننا بأن له أسماء وله صفات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير عز في علاه. نؤمن به ونؤمن بكل ما أخبر به ونلتزم بشرعه ونحبه ونحب من يحبه ونبغض من يبغضه، نوالي فيه ونعادي فيه. هذا هو نصيحة لله سبحانه وتعالى. ليس من النصيحة في شيء أن الإنسان يزعم أنه يؤمن بالله ثم هو لا يترجم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. تجد الإنسان يزعم أنه يحب الله سبحانه وتعالى ثم تراه في دنياه يقرب من يبغضه الله سبحانه وتعالى ويقرب من يعادي الله سبحانه وتعالى ويقرب من عاد الله سبحانه وتعالى وعاد دين الله سبحانه وتعالى، ثم يزعم أنه يحب الله سبحانه وتعالى. والله لو كان حب الإنسان لربه صادقا لأحب فيه ولأبغض فيه. إن من أمحل المحال إذا أحببت إنسان وهو إنسان أنك تحب أعداءه، حتى ولو تجالس أعداءه فستجد نفسك تستحي أن تجالس هؤلاء الأعداء في حضرته، لأنك تخشى أنه يغضب عليك لأنك تحبه ولا ترضى أنه يغضب عليك. فكيف بنا نحن نجالس من يحاربون دين الله سبحانه وتعالى صباح المساء؟ وقد نهانا الله سبحانه وتعالى أن لا نجلس معهم، لا سيما في مجالس السب وفي مجالس الاستهزاء ومجالس الطعن في دين الله رب العالمين. إنكم إذن مثلهم، وكل من يزعم أنه يحب الله ويفعل مثل هذه الأفعال ويجلس مثل هذه المجالس فهو كاذب في زعم أنه يحب الله سبحانه وتعالى وأن الله لا يرضى من هذا الإنسان صنيعه، بل قال الله سبحانه وتعالى: إنك إذا مثله، أنت وإياهم في سواء. إذا من أمحل المحال إذا أحب الإنسان ربه أن يوالي أعداءه ويقرب أعداءه ولا يترجم الحب والبغض فيه. هذا من أمحل المحال. وكل إنسان أدرك من نفسه أنه لا يعادي في الله ولا يوالي في الله فليعلم أن منزلة حبه لله ناقصة، حبه لله ناقصة. لما نقص حبه لله نقص حبه في الله ونقص بغضه في الله، وصارت مسألة الولاء والبراء من المسائل الثانوية عنده. معاني مسألة الولاء والبراء هي من لب التوحيد ومن لب العقيدة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: هي أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والمعادة في الله والموالاة في الله. هذه نصيحة لله رب العالمين. ثم قال لله ولكتابه. النصيحة لكتاب الله هو أن نؤمن بأن هذا الكتاب هو كلام الله تكلم به ربي سبحانه وتعالى كما يليق لجلاله جل في علاه. فالقرآن كلام الله وحي من عند الله أنزله على رسول الله صلى الله عليه وسلم في فترة دام 23 سنة، هي فترة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وفترة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وأن هذا الكتاب من نصيحتنا فيه أن نتلوه كما حثنا الله سبحانه وتعالى، ونتلوه كما تلاه النبي صلى الله عليه وسلم. وليس مجرد تلاوة، بل التلاوة مع التدبر لكتاب الله، حيث ذم الله سبحانه وتعالى الذين لا يتدبرون كتاب الله، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن نصيحتنا كتاب الله أن نتدبره وأن نفهم معانيه. فإذا فهمنا معنى، فإذا فهمنا معاني القرآن وتدبرنا القرآن، سنعمل على قدر المستطاع على مقتضى فهمنا للقرآن. ولا تنسى هذا الفهم للقرآن لابد أن يكون على فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له. فكلما ارتقى الإنسان في فهمه للقرآن ارتقى في ترجمته للقرآن عمليا. مسألة تلازمية، مسألة تلازمية. كلما فهم الإنسان كتاب الله وجد من نفسه أنه يترجم كلام الله في الميدان. وتخبط الناس، تخبط الناس الآن علامة على أنهم ما تدبروا كتاب الله وما فهموا دين الله سبحانه عز في علاه. لو فهموا الإسلام ولو تدبروا القرآن لترجموا ما فهموه وما تدبروه في الميدان. لكن هذا هو الشقاء، هذا هو الشقاء. نصيحتنا لكتاب الله سبحانه وتعالى هو لابد أن يكون مصدر الوحيد للتشريع. فلا مصدر لهذه الأمة للتشريع إلا كتاب الله سبحانه وتعالى. هو مصدر التشريع، وهو مصدر الحكم، وهو مصدر السياسة، وهو الميثاق، وهو الدستور الذي لابد أن تسير عليه الأمة. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبد إلا إياه، ذلك الدين القيم. هذا هو الدين القيم الذي لا وجاجة فيه، وهو حكم الله سبحانه وتعالى. فإذا سلكت الأمة في تشريعها على غير وفق حكم الله فصار دينها معوجا، صار لها دين. الحكم دين بنص القرآن. الذين يحكمون الآن بالقوانين الوضعية هذا دينهم، هذا ودينهم، لكنه دين معوج. مهما ادعوا التحضر، ومهما ادعوا التطور، ومهما ادعوا العصرنة، فهم في تخلف، وهم في شقاق، وهم في اعوجاج. وهذا هو دينهم. الحكم دين، وحكم الله هو الدين القيم الذي لا اعوجاج فيه. وكل من اتخذ حكما غير حكم الله فكان هذا هو دينه، وهو دين المعوج. لن يفتفلح أمة حكمت قانونا غير شريع الله سبحانه وتعالى. ثم قال ورسوله. كيف ستكون النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بأنه عبد ورسول، عبد الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لنا أن نجعل النبي صلى الله عليه وسلم فوق مصف العبودية، ولا يجوز لنا أن نجعل النبي صلى الله عليه وسلم تحت مصف الرسالة. فهو عبد لا يعبد، فهو عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب. هو عبد الله ورسوله، عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب. هذه نصيحتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لا نجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ندا من دون الله رب العالمين يعبد، ولا نجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شريكا مع الله يعبد. فالناس في هذا العصر يا إما جعلوا النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله يعبد، أو جعلوه شريكا مع الله يعبد. أحيانا الناس يعبدون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما يعبدون ربنا سبحانه وتعالى، وأحيانا يعبدون النبي كما يعبدون الله سبحانه وتعالى، وكلا ذلك شرك. فرسول الله ليس له حق أن يعبد. العبودية حق لله وحده لا شريك له. محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يتبع، يتبع في المنهج الذي جاء من عند الله، يتبع في السنة التي أوحاها له ربي سبحانه عز في علاه. وهذه النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يتبع صلى الله عليه وسلم، ونحن نتبع من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر تمسك هذا الغير بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا نحن نتبع العلماء؟ نحن نتبع العلماء فيما وافقوا فيه الحق. أما إذا علمنا عالما خالف الحق في مسألة فليس الحق أن يتبع، لأن الاتباع المطلق حق لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أن العبودية المطلقة المحضة هي حق لله وحده، فالاتباع المحض المطلق هو حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه معنى لا إله إلا الله محمدا رسول الله. فلا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وشهادة لرسول الله أن لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا إله إلا الله في حق العبودية، والشهادة أن محمد رسول الله في حق الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حبه، أننا نحبه وندافع عنه وندافع عن سنته وندافع عن الدين الذي جاء به من عند ربه. هذه نصيحة لرسول الله. فكيف بقوم من الآن أنهم ما يغضبون لسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم لا يتفاعلون مع من يستهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وحكم من استهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم هو حكم واحد باتفاق العلماء، وقتله ودمه هدر. مرة راهبا استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم في زمن عمر، فشكي لعمر شأن الراهب هذا، راهب الصومة، والأصل في الراهب يقتل ولا لا يقتل في الجهاد؟ لا يقتل. الراهب الأصل فيه أنه لا يقتل. فلما هذا الراهب استهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من أهل الذمة، رفع الخبر لعمر بن الخطاب، فأفتى عمر قضاء اقتلوه، ما في كلام آخر، اقتلوه، راهب وهو من أهل الذمة. فليس لنا حكم لمن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حكم واحد، هو أنه يقتل. فكيف الآن سب النبي صلى الله عليه وسلم صار على لسان يسوى ولما يسواش؟ ثم الناس المشكلة هم ما طبقوا الحكم، لكن المشكلة لم ينفعلوا ذات الانفعال المطلوب، حتى صار البعض عجبا ممن يزعم أنه من العلماء، صار هؤلاء الذي يزعم أنه من العلماء صار يدافع عن من استهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يدافع عنه؟ أن هؤلاء لو عرفوا الدين لما استهزأوا. سبحان رب العظيم وبحمده. هذا مبلغ علمكم تبرير لمن يستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن ربي أخبرنا أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. التوراة نصت على أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإنجيل نص على أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل على اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلمان الفارسي كيف كان يبحث عن محمد بن عبد الله؟ بحيرة الراهب كيف عرف بنبوة رسول الله؟ يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فهؤلاء لم يستهزئوا بنبينا إلا بعد دراسة لديننا، فهم ينقمون منا لأننا اتبعنا دين الله سبحانه وتعالى وأمنا بالله وأمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وبرسوله، إذن هم ينقمون منا إلا لأننا آمنا بالله وآمنا برسول الله وآمنا بالكتاب الذي أنزل على رسول الله وبالكتب التي أنزلت من قبل. ينقمون منا لأنهم هم الفاسقون وهم الكافرون. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. أما يأتي ذاك العالم فيما يزعم أنه عالم ويبرر صنيع هؤلاء الأخوان أنهم ما عرفوا الإسلام ولابد أن نقدم لهم الإسلام، عجبا لأولئك. بل سبحان الله بعضهم السفهاء الرويبضة الذي لا ينطقون إلا عن خطف طوية وإن زعموا لهم العلماء، يلوم المجاهدين، قال هم ما سبوا رسول الله إلا بفعل أفراد معينين. من هم أذو أفراد معينين؟ الذين يدافعون عن ديننا ويدافعون عن أعراضنا ويدافعون عن أوطاننا ويدافعون عن ثرواتنا. عجبا بالله عليكم. إذن حبنا لرسول الله ونصحنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن ننفعل الانفعال الشرعي لمن سب الله ولمن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الانفعال الشرعي، ما معنى الانفعال الشرعي؟ انفعال شرعي بدون تهور، أن الذي سب يقتل ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولأئمة المسلمين. وأئمة المسلمين قسمان: الحكام العلماء، الحكام العلماء. فما هي نصيحة للعلماء ابتداء؟ ما هي نصيحة العلماء؟ نصيحة للعلماء توقيرهم واحترامهم والرجوع إليهم شريطة تمسكهم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبقدر تمسك العالم بالكتاب والسنة وبالحق وصدعه به وقرناه واحترمناه وذبينا عن عرضه واتبعناه ورجعنا إليه. أما الذي يزعم أنه عالم وهو على أبواب جهنم يتكلمون بلسانتكم وهم من بني جلدتكم وقفون على أبواب جهنم، من استجابهم فيها قذفوا فيها، كيف نتبعهم وهم سيقذفوننا إلى النار؟ أو ما هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أيام الفتن؟ هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: أقوام على أبواب جهنم يتكلمون بألسنتنا وهم من بني جلدتنا، من استجابهم قذفوه في النار. تطالبني أن نتبع هؤلاء؟ ما يجوز أن نتبع هؤلاء. ربي لما قال لنا بالرجوع للعلماء وما وصف العلماء، ما قال ارجعوا للعلماء ثم لم يذكر أسماء معينة، بل قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فعلق فعرف العلماء بالوصف، ما هو وصفهم؟ أن يكونوا من أهل الذكر، وأهل الذكر هم أهل القرآن وخاصته اتباعا وسلوكا ومنهجا وأخلاقا، هم أهل القرآن. وأهل القرآن ليس من ترداد كلمات، هم أهل القرآن الذين يتبعون كتاب الله في سلوكهم، في منهج حياتهم، في دعوتهم، في أمرهم بالمعروف، في نهيهم عن المنكر. العلماء إذا ما اتبعوا القرآن كانوا على ميراث النبوة، يرثون من الأنبياء ماذا؟ ما هي التركة التي تركها لنا الأنبياء؟ التركة التي تركها لنا الأنبياء ليس مجرد علم، العلم مجرد عن التطبيق والميدان. ما من نبي إلا أوذي من قومه، ما من نبي إلا أوذي من قومه. لماذا أوذي؟ لصدعه بالحق، لصدعه بالحق ولوقوفه في وجه الطغاة. ما من نبي إلا وواجه الطغاة زمانه. ولما تقرؤون القرآن قال: الملأ من قوم، الملأ هم الحكام قومه. وقصة موسى معروفة مع فرعون، وقصة إبراهيم معروفة مع النمرود، أنهم كانوا يواجهون حكام زمانهم. أما العالم الذي هو تحت إبط حاكمه، وصف حاكمه ما هو الوصف؟ تعطيل لشرع ومحاربة لدين ومظاهرة للكفار ضد المسلمين. هذا العلم يتبع؟ هذا العلم لا يتبع. هذا وقف على باب جهنم، من دعاه إليها قذف فيها. عالم يقول للمسلمين من جنسية أمريكية ومن جنسية أوروبية: يجوز لك أن تنخرط في جيش أمريكي يتدبر أفغانستان والعراق. هذا العالم يتبع؟ كيف يتبع هذا العالم؟ عالم من جنسية أخرى، من جنسية عربية لا داعي ذكر اسمه، يجيز الدخول في الشرطة دولة العراق وحكومة العراق التي هي تحت مظلة الاحتلال باتفاق القوانين الوضعية، يجيز بدخول الشرطة، معنى دخول الشرطة في غير هذه الحكومات، هذه الحكومات مكروه على أقل تقدير، مكروه على أقل تقدير. فكيف يجيز بدون أن يبين أنها مكروهة أو غير مكروهة؟ يجيز هذا، بل يحث ويحرض الدخول الشرطة في دولة العراق التي هي تحت مظلة الاحتلال. هذا علم يتبع؟ كيف يتبع؟ هذا على باب جهنم، من استجابه فيها قذف، قذف في النار والعياذ بالله. دعوة باسم الإسلام أنه يواري الأمريكان ضد المجاهدين في العراق، وغدا هذه الفتوى ستنتشر، ستنتشر في أفغانستان وستنتشر في كل أرض يحتلها الطغاة. قديانية بثوبها الجديد. تعرفون القديانية؟ القديانية في هذه المسألة أن المحتل إذا احتل أرضا صار هو الولي الشرعي، وهذه قديانية بثوبها الجديد. من ولى على العراق المالكي؟ من ولى على العراق المالكي؟ أتظنون الانتخابات التي فعلت صار الآن بالاتفاق على الانتخابات التي فعلت كلها كذب وزور؟ المالكي وغير المالكي في العراق ولاه حاكم أمريكا ونظام الأمريكي. فكيف بمفتي يقول بجواز الدخول تحت مظلة هذا المالكي رافضي ولا حول ولا قوة بالله، جمع بين كل شر، جمع بين كونه رافضي وكونه معادي لأهل السنة وكونه مظاهر للكفار. يا سبحان الله. فالنصيحة للعلماء، نعم هو احترامهم وهو توقيرهم وهو اتباعهم ورجوع إليهم، ما تمسكوا بالحق، ما تمسكوا بالحق، فإذا حادوا عن الحق فما يجوز أن نتبعهم، ما يجوز أن نتبعهم. كذلك من نصحنا للعلماء هو الرد عليهم إذا أخطأوا، ولا ومن نصحنا للعلماء أنه لا يجوز اتباعهم فيما أخطأوا فيه. ليس من باب توقير العلماء لك تتبع العالم في كل شيء، ليس في ديننا ما يسمى بالعصمة للعلماء وللفقهاء، هذا باب عند غلاة الرافضة. اسمع معي، عند غلاة الرافضة، حتى الرافضة ليس كلهم يقولون بأن الفقيه معصوم، الرافضة يقولون على أن الإمام معصوم ليس الفقيه معصوم، لكن بني جلدتنا صاروا يتبعون غلاة الرافضة أن الفقهاء والمشايخ معصومون. ليس هذا في ديننا يا جماعة الخير. من قال أن فلان من العلماء معصوم؟ هل ذكر فقهاء أنه معصوم؟ هل ذكر باسم أن فلان من العلماء معصوم؟ أو لجنة معينة معصومة؟ أو هيئة معينة إذا أصدر فتوى معصومة؟ نبئوني بخبر من القرآن والسنة. فإذا قلنا أنه ليس في القرآن والسنة عالم هكا بصيغة الإطلاق عالم معصوم، فكيف بالأعيان؟ حتى إذا صدرت فتوى من فلان من الناس صارت لا ترد، هذا كذب على ديننا. هذا حتى الرافضة العاديين ما يقولون هذا الكلام، حتى الرافضة العاديين ما يقولون هذا الكلام الذي عندهم باب العصمة. فكيف بأهل السنة التي ليس عندهم هذا مسألة العصمة؟ حتى عندنا في الأنبياء، حتى عندنا فينا في عقيدتنا في الأنبياء ليس لهم العصمة المطلقة، ليس لهم العصمة المطلقة. ففي من الأنبياء من يخاف الصغائر، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، توبخ لمن هذا؟ يا أيها النبي لما تحذر، توبخ لمن هذا؟ إذن في عقيدتنا حتى الأنبياء ليس لهم العصمة المطلقة، فكيف بالفقيه؟ هذا الفقيه يقول فلان قال، طيب فلان قال، ما هو دليله؟ ما هو دليله؟ قالك العلماء قال ما فيش جهاد في العراق، طيب ما هو دليله هذا؟ هكذا العالم قال على عيننا ورأسنا ناخذوها؟ أبدا. فين أمن قول ربنا عز وجل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم؟ فين نفعل هذه الآية؟ نسخت بقول العالم؟ هل نسخت بقول العالم؟ هل صار العالم ربا من دون الله يشرع دين الله سبحانه وتعالى؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. أبدا. من نصحنا للعلماء أنه لا يجوز لنا أن نتبعهم في أخطائهم، هذا من نصحهم لهم، بل ليس فقط أن لا نتبعهم في أخطائهم، بل لا بد أن نرد عليهم، كل راد ومردود عليه، هكذا علمنا مالك رضي الله عنه، كل راد ومردود عليه إلا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني من الصحة للعلماء أن نرد عليهم في أخطائهم، إذا بان لنا أخطاؤهم لا بد أن نرد عليهم، ونرد عليهم على ما يستجيبه المقام، نرد عليهم بالحجة والبرهان، نرد عليهم بالحجة والبرهان، لكن لا نجعل العلماء معصومين وأنهم لا يخطئون، ومن خطأ العلماء صار كأنه ارتكب جريمة لا تغتفر، لا أبدا، هذا ليس من ديننا، هذا ليس من ديننا. الطبقة الثانية من الحكام، من أئمة المسلمين بعد العلماء، الحكام. كيف تكون نصيحة للحكام؟ نصيحة الحكام كأصل لما نقرأ في كتب الفقه هو عدم الخروج عليهم وطاعتهم وتوقيرهم وطاعتهم في المعروف. لكن من هو الحاكم؟ من هو الحاكم الذي يجب توقيره ويجب احترامه ويجب اتباعه ويجب طاعته في المعروف ويجب أن لا نشق العصا عليه؟ هو الحاكم الذي يحكم بما أنزل الله، هو الحاكم الذي يحكم بما أنزل الله، هو الحاكم العادل الذي يكون كما كأبي بكر وكعمر وكعثمان وكعلي رضي الله عنه وكمعاوية بن أبي سفيان وكعمر بن عبد العزيز. أما إذا الحاكم فسق ألا يجوز أن ننصحه؟ إذا الحاكم ظلم كيف تكون نصيحتنا له؟ فسق الحاكم قسمان: فسق لا يتعدى إلى غيره، وقسم يتعدى إلى غيره. إذا كان فسق بينه وبين نفسه هذا ينصح في السر، هذا ينصح في السر. أما فسقه تعدى إلى الأمة، تعدى إلى أموال الأمة، تعدى إلى المظالم للأمة، فهذا جهر بفسقه وجهر بظلمه، فلا بد أن تكون المعالجة بنفس الرتبة التي هو ارتكبها في جريمته. السر في السر والعلانية في العلانية. إذا فسق في السر ينصح في السر، وإذا فسق وظلم في العلانية ينصح في العلانية. بل من علمائنا من تفاعل مع هؤلاء الحكام بالخروج عليهم. لا تظنون على أن الخروج على الحاكم الفاسق لم يتكرر إلا مع الحجاج، أبدا، تكرر مع الحجاج ومع غير الحجاج بن يوسف. بل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تعدى معاوية بن أبي سفيان أنه طلب البيعة لابن يزيد، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أنه جهر بالنصح له. وأمام الملأ، أمام الملأ، معاوية فوق المنبر وأمام الملأ، قام عبد الرحمن بن أبي بكر قال: جعلتها قيصرية وكيسرية. بل هدده بالقتال، بل هدده بالقتال، بالقتال. من عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق؟ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نصحنا للحكام العدول الذين يحكمون بشرع الله، الذين كانوا بمثابة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية وعمر بن عبد العزيز، هؤلاء يوقرون ويحترمون ويطاعون في المعروف ولا يجوز شق العصا عليهم. أما الحكام بمثل يزيد بن معاوية وبمثل الحجاج بن يوسف في ظلمهم وفسقهم، هذا نصحهم ليس كنصح الأوائل، وتوقيرهم لا يكون كتوقير الأوائل، واحترامهم ليس كتحت احترام الأوائل، وبقدر فسقهم وبقدر ظلمهم وبقدر جورهم. أما الحاكم الكافر المرتد، هذا أصلا لا يجوز أن يولى على الأمة، هذا أصلا لا يجوز أن يكون واليا على الأمة، لا يجوز أن يكون حاكم على الأمة، هذا أصلا. إذا كان مرتد ابتداء ثم ولي الحاكم هذا عقد مفسوخ، لا يجوز. على حديث بالأمس: من عمل عملا ليس على أمرنا فهو رد، هذا فسخ، هذا عقد ليس له محل من العقد. أصل كان كافر ثم يأتي باش يولي على الأمة، لا، هذا أصلا هذا ما يصير ولي على الأمة. لكن احنا نتكلم على إنسان كان مسلم ثم ارتد أثناء حكمه، كان مسلم ثم ارتد على أثناء حكمه، هذا كيف نصحه؟ خلعه، خلعه. كيف؟ إيش معنى خلعه؟ الخروج عليه بالقوة، وهذا بالإجماع. العلماء لما يتكلموا على الخروج للحاكم إذا كفر هم يتكلموا على من كفر أثناء حكمه. أما الكافر يولى على الأمة فهذا دليل هوان الأمة، كيف ترضى بهذا الحاكم يولى عليه وهو كافر؟ هذا عنوان الهوان وعنوان الذل الأمة وانحطاط الأمة يتوصلت إليه، أنها ترضى بحاكم يولى عليه وهو أثناء كفره. أما مسألة خروج الحاكم، هو كان مسلما ثم ارتد على أثناء حكمه، فهذا عقد يفسخ، فلا بد من خلعه والخروج عليه. لكن هذا الزمان والله المستعان نحن ما نتكلم على حكام ارتدوا أثناء حكمه، نحن نتكلم الآن على حكام تولوا الحكمة وهم أصلا فيهم شبه في دينهم، والله المستعان. فكيف نصحهم؟ هو نصحهم على أن نمنعهم من الحكم أصلا، نمنعهم من الحكم أصلا. أما إذا اغتصبوا الحكم فلا يجوز أن نقرهم على اغتصابهم، لأن هؤلاء الحكام ليس فقط مرتدين وارتدوا، بل هم مغتصبين للحكم، سرقوا الحكم، أصلا ما يجوز لهم أن يدخلوا أن يحكموا. من رضي بهم؟ من أذن لهم؟ إذا مسألة مش مسألة كانوا حكاما ثم نخلعهم، أصلا غير معترف بهم أصلا. هذا العقد بيننا وبين لا يوجد عقد. وعقد الولاية هو عقد، هو عقد وكالة على أصح أقوال الفقهاء، وعقد وكالة. فالحاكم المرتد لما يولى على المسلمين هو أصلا ما في عقد، عقد باطل، عقد باطل. ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيل، عقد باطل ومردود ومرفوض. فعلى الأمة أن تنهض أنها لا ترضى بهذه التولية. فذو ليس أولة أمور أصلا، لم يكن يوما ولت أمور، والأمر هو لما تولى الأمر ثم ممكن ارتد. هذا أصلا لما يتولى الأمر هو اختصب الأمر كالمحتل، كالمحتل هو اختصب الحكم. فلا نقضه على حكمه، ولا نعترف بحكمه، ولا نكفر بحكمه ليلا نهار. فلا بد، هذه نصيحتنا لهؤلاء، هذه نصيحتنا لهم، ألم يتنحوا عن الحكم، ونحن نرفض حكمهم ونكفر بحكمهم ولا نقر بحكمهم أبدا، لأن أصلا ليس حكاما وأصلا ليس ولاة أمر أبدا. ومن رضيهم ولاة أمر فهذا لجهله، الجهل المركب. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولعامة المسلمين. نصيحة لعامة المسلمين هو على حسب حال المسلمين، لكن الأصل في النصيحة أشياء، الأصل في النصيحة أشياء. إذا كان عامة المسلمين لابد من الحب في الله والبغض في الله، لابد من الحب في الله والبغض في الله. والأصل في النصيحة أن تكون بالسر، هذا هو الأصل، وألا تكون فضيحة، هذا هو الأصل. إلا إذا الإنسان بدأ يجهر بمعاصيه وبذنوبه، هنا تكون النصيحة بالجهر، لكن أصل أن تكون النصيحة في السر. وتكون النصيحة بعد التثبت من وقوع في الإنسان في الخطأ. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فالإنسان يتبين هل فلان أخطأ ولا ما أخطأ. ثم تكون النصيحة في المسائل التي هي متيقن على أنها خطأ، أحيانا تكون مسائل خلافية، تكون من المسائل الخلافية، فهو أخذ بأحد الأقوال وتأخذ بأحد الأقوال، فلا تنظر لأخيك على أنه مخطئ خطأ محض، فرب خطأ أخيك يحتمل الصواب وربما صوابك يحتمل الخطأ، فتدب الأخيه على أساس مناقشة ولا بحث أخذ. عموما النصيحة لعامة المسلمين أن يكون مطلقة الحب في الله والبغض في الله والولاء لله والمعادة في الله، وأن تكون في قالب نصح لمرضات الله. ليس العبرة بأن نشهر على الناس عيوبهم وأخطاءهم، لأن النصيحة المؤمن ينصح ويستر، هكذا كان يقول فضي بن عياض، كان يقول المؤمن يستر وينصح والمنافق يفضح ويعير، المنافق يفضح ويعير والمؤمن يستر وينصح. هذا هو المقياس، هذا هو المقياس. هذا هو حديث السابع. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت. اولا اساسا الله المستعان، خطباء الجمعه الان الا من رحم ربي، كما اطلقوا عليهم انهم سراق المنابر، هم سراق المنابر. غالبيتهم على الاقل في مدينتنا ليست لهم الاهليه التسلق الى المنابر. فنصيحتنا لهم ان نبغض سوء صنيعهم ونبغض جرأتهم في الباطل، ويليت كانت جرأتهم في الحق. هؤلاء الغالبية من الخطباء الجمعة هم موظفون وليسوا بخطباء، موظفون في إدارة، وهم مكلفون بأداء دور في هذه الإدارة، ليس إلا هم موظفون كالذي يتوظف في البريد، وكالذي هو الموظف في الكهرباء والغاز، وكالموظف في السونطرات، موظف لا يخرج عن إطار وظيفته. فنصحنا لهم نبغض سوء صنيعهم ونبغض خيانتهم لدين الله رب العالمين. لكن من الخطباء نصحنا لهم لابد أن تشهر عيوبهم لما يتعدون حدود الله سبحانه وتعالى. من اعتد تعدى حدود الله لابد أن يحذر منه، ومن تكرر هذا فعله لو كان مثال فعله مرة ومرتين ربما ينصح ويراجع، لكن لما يصير هذا منهجه وتتكرر زلاته وأخطاؤه وعلى فكرة زلة هذا الخطيب الذي ليس له أهلية ليس كزلة العلماء نسويها، هذا ليس أصلا له أهلية، فإذا زل تكون زلته جريمة، تكون زلته جريمة، لأن زلته تعتبر جهل مرتب، هذا لابد أن يفضح ولابد أن يحذر منه ولابد أن يهجر، ولا كرامة له، خاصة من الخطباء من يحسن القوانين الوضعية ومن يدعو للحاكم باسمه، هذا لا يجوز صلاة وراءه ولا يجوز حضور خطبه، خاصة إذا تكرر معه الدعاء لحاكم بعينه، والدعاء أحسن دعاء من الدعاء، اللهم هذه حكامنا ما هوش مثل، اللهم انصر حكامنا، ينصر حكامك في ماذا؟ في ماذا ينصرهم؟ ينصر في تحكيم القوانين الوضعية، في تعطيم شريعة رب البرية، في محاربة من المجاهدين، في محاربة الدعاة، في ولاء من الكفار، ينصر في ماذا؟ يا أبله. أما لو قام مثل أهدي حكامنا لتحكيم كتابك، هذا ما فيش مشكلة، آمين، ويكون نحن لا نعتني بهؤلاء الناس حكام لأنهم يعني مغتصبين، لكن معليش نؤمن على دعائه لعل وعسى، لكن من يقول مثل اللهم انصر فلان باسمه، سبحان الله، ينصر في ماذا؟ ويحفظه في ماذا؟ يحفظ فلان في ماذا؟ سفيان الثوري رضي الله عنه وأرضاه ورحمه رحمة واسعة، قيد وجدت ظالما سيموت من شدة العطش لا ترضيه ماء، دعه يهلك، دعه يهلك، فكيف تقول هذا اللهم احفظه؟ يحفظه في ماذا؟ يحفظه ليزيد تجويع الأمة واضطهاد الأمة، يحفظ في ماذا؟ اللهم اهلكهم وخذهم إليك أخذ عزيز مقتدر، هذا دعاء من أراد أن ندعو له بالحفظ وبالنصر، يتمسك بكتاب الله رب العالمين، يتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ينصر دين الله سبحانه وتعالى. أما أن ندعو لإنسان يجهر يجهر يجهر بأنه لا يريد دولة إسلامية بالجهر، لا يريد دولة إسلامية، وأصدر قانونا أنه يمدح قوى الأمن لأنه وقفت ضد المشروع الإسلامي كتابة مكتوبة، كيف أنا أدعو الله له في المنظر أنه يحفظه؟ وكيف أدعو الله سبحانه وتعالى له أن ينصره؟ أضعف الإيمان أن تسكت عن الدعاء أصلا، ثم الدعاء للحكام فوق المنابر مداومة عليها بدعة، حتى ولو كان عمر بن عبد العزيز ولو كان عمر بن الخطاب، المداومة في الدعاء للحكام في المنبر بدعة، فكيف تقول أنت السلفي وتحارب البدعة وأنت واقع في البدعة وتعوم فيها؟ إذن نصحت لهؤلاء الخطباء لا بد أو علينا أن ننقل لا بد وعلينا حتى لا ألزم غيري، لكن فيما أنا أفعل معهم حتى لا أقول تلزم غيري، أنا لا ألزم أحدا، أنا أبغضهم لسوء فعالهم، أبغضهم لكذبهم في دين الله رب العالمين، أبغضهم لأنهم ما أدوا الأمانة التي هم مكلفون بها، ثم أبغضهم لأن ليسوا هم أهل لصعود المنابر وصعدوها. يا أخي بالله عليك، إذا ما كنت ما تستطع تصدع بالحق ما تصعد المنبر، اترك المنبر شاغل ولا واحد يطلع المنبر، تقول ما كاش حيطلع المنبر، وبعدين ليش كلفك أنت؟ من كلفك؟ ما كاش جمعات أفضل من إنسان يصعد الجمعة ويكذب على الأمة، فما يجوز لهؤلاء يصعدوا المنابر إلا إذا غيروا من حالهم، وتغيير الحال لابد أن يبدأ بنقطة أنهم يتعلموا دين الله رب العالمين، العلم بالتعلم، والدعوة أساسها العلم وشرطها الأساس العلم، فكيف إنسان ما يفهم العلم وصاعد في المنبر ويتكلم ويتبجح ويكذب ويدلس ويظلم من نفسه أنه يحسن صنعه؟ نصحنا معهم هذا هو الشأن. أما من تمادى في زلاته وتمدى في كذبه وتمدى تمادى في أغلوطاته، لابد أن يحذر منه الأمة ولابد أن يعرف للأمة. أما من بدأ يمدح القوانين الكافرة ويمدح أهلها، هذا لا يجوز الصلاة وراءه، لا أقول لكونه كفر، هذا مسألة كبيرة عني، لكن حتى لا يكثر سواده، حتى لا يكثر سواده، والله تعالى أعلى وأعلم.